الجمعة السبت الشيخ أقرأ الطحوية يعني معلق على بعض الأماكن وبعض الأشياء اللي فيها، فإحنا ممكن في يعني يستعتذر عن درسي لو ممكن تحضر لو هيتسجل درس الشيخ ممكن تاخده مسجل، لو مش هيتسجل هيستكثر خير طبعا الشيخ خالد باظي بورصة يعني بورصة اسكندرية بورصة الإجابات بتاعت الإخوة إن شاء الله توزع عليكم بعد الدرس. الإخوة اللي حضروا مجلس ثلاثيات البخاري الجمعة اللي فاتت الإجازات هي إن شاء الله توزع عليكم بعد الدرس. ندير أسماء الإخوة كيف الحالة؟ الله يحفظ. كيف حال الحفظ؟ خدتوش حاجة؟ طب اللي قبل كده؟ ها؟ فين الاختبار؟ كيف حالك شيء؟ عامل ايه؟ الاختبار فين؟ لا الاختبار اللي خدته قبل الاجازه اللي جاب الاختبار ايه؟ واحد بس؟ ايش هذا؟ ده واحد؟ كل دي؟ ورقة كاملة فيها اسم فيها اسمك انا عرفت الورقة كتير ليه طيب مين تاني جاب الاختبار؟ هي ايه؟ انا بس عايز الاسئلة تاني يعني ايه مش فاهم؟ يعني الاسئلة فقرة انا عايز الاسئلة تاني بس ضيعت الاسئلة؟ فانت لما يسواها اضيع ثلاث أسئلة لال أين الإجابات؟ يحيى شيخ أنت جمعة جمعة جمعة جمعة ها جمعة إن شاء الله طيب شغال إن شاء الله الجمعة الإخوة تجيب اختبارات إجابات الاختبار وتستعد لحفظ الطهارة والصلاة عشان تسمعوه إن شاء الله تمام الجمعة إن شاء الله تسميع الطهارة والصلاة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فابتدأنا المرة السابقة في الكلام عن كتاب الفرائض والوصايا وقلنا أن الفرائض جمع الفريضة والفريضة هي المفروضة أي المقدرة فهذه مقادير قدرها الله سبحانه وتعالى للمستحقين للإرث وقسمها الله سبحانه وتعالى قسمة معينة مخصوصة، وهذه القسمة إنما يتوصل إلى معرفتها عن طريق دراسة علم المواريث أو علم الفرائض، وهو العلم الذي يتوصل به إلى معرفة ما يستحقه كل وارث. تكلمنا عن تعريف علم الفرائض وعن شروطه وأركانه، ونكمل الكلام فنقول موانع الإرث ثلاثة أشياء تمنع الإرث: الرق والقتل واختلاف الدين. الرق والقتل واختلاف الدين. أولا الرق، العبودية تمنع الإرث، فالعبد لا يرث، وهذا إجماع إجمالا، أي أجمع العلماء إجمالا في الجملة على أن العبد لا يرث، ولم تفصيل في نوع من أنواع الرق، سيأتي الكلام عليه موجزا، لكن إجمالا كده أعرف أن العلماء اتفقوا على أن العبد لا يرث، وذلك لأن العبد مال، هو نفسه ملك لسيده، وما في يده من مال أيضا ملك لمن؟ لسيده. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من باع عبدا له مال فماله للمبتاع، فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع. من باع عبدا له مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع، يعني المشتري. واضح؟ فهذا يدلك على أن المال الذي في يد العبد ملك لمن؟ لسيد العبد. لا يملك العبد، يملك فيورث، ولا يعني هو نفسه من التركة، يرثه الورثة لكنه هو لا يرث ولا يورث. هذا الكلام ينطبق على كل أنواع العبيد، يعني الرقيق، القن أي العبد الخالص، والمكاتب أو المكاتب، كلاهما صحيح، وهو العبد الذي كتبه سيده، اتفق معه، كتب معه عقد مكاتبة، اتفق معه على أن يؤدي له العبد جزءا أو مبلغا معينا من المال ويصير حرا بعد سداد هذا المال، هذا مكاتب، هذا أيضا عبد، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو عبد حتى آخر درهم، لا يرث ولا يورث. كذلك أم الولد لا ترث لأنها أمة. والمدبر، المدبر هو العبد الذي عملق سيده عتقه على موته، يعني على موت نفسه، يعني موت السيد، بأن يقول مثلا: إذا مت فعبدي فلان حر. هذا يسمى مدبر. وهناك نوع أخير وهو المبعض، وهذا الذي وقع فيه الخلاف، المبعض. فالمبعض عبد شخص منه حر وآخر رقيق، جزء منه حر وجزء منه رقيق. كيف هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شخصا له في عبد قوم عليه قيمة عبد وأعتق عليه. يعني إيه الكلام ده؟ زيد وعمر يشتركان في عبد، يمتلكان عبد شركة، ينفع؟ ينفع. واضح؟ لأن العبد مال يشترك فيه كما يشترك في سائر الأموال، اشتروا عبد مع بعض شركة. واضح؟ فأصبحت منفعة العبد ملكا، رقبة العبد ملكا لهما، ومنفعته ملكا لهما. احنا عرفنا أن كل شيء له رقبة وله منفعة. طيب هيقع عندك إشكال، طب لو أمة كيف تكون منفعة الأمة لرجلين؟ يقول: هذه أمة للخدمة، لا يطأها هذا ولا ذلك، لكن تكون إيش؟ للمهنة فقط. واضح؟ نصفها لهذا مثلا، ونصفها لهذا، أو ثلاثة أرباعها لهذا وربعها لهذا، يبقى ثلاثة أرباع المنفعة لزيد والربع لعمر، وهكذا. خلاص؟ طيب، رجل رجلان اشترك في عبد، هذا له نصف مثلا وذاك له نصف، فأراد أحدهما أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بعتق ما يمتلكه في هذا العبد، فأعتق نصفه الذي يمتلكه. قال: النصف الذي يمتلكه من هذا العبد حر لوجه الله، أعتقته لوجه الله. هناك شيء اسمه السرايا، العتق يسري في بقية العبد رغم أنف هذا وذلك، واضح؟ وذلك لأن الشرع يتشوف إلى عتق الرقاب، الشرع يتشوف إلى عتق الرقاب، فلا يستقيم أن يكون نصفه حر نصفه عبد. فإذا أعتق نصفه صار العتق في بقية العبد. طيب، هو لما عمل كده أفسد على شريكه ما له عليه السلام، واضح؟ يعني شريكه الآخر زيد أعتق، طب عمرو مش عايز يعتق، وأنت كده أفسدت علي مالي، نصفي الذي أمتلكه في هذا العبد أنت جعلته إيه؟ تسري إليه العتاقة، فبالتالي ضيعت علي مالي وأنا لا أريد أن أعتق. فيقوم النصف الآخر على المعتق، نقول له: أنت أعتقت نصفك لوجه الله، جزاكم الله خيرا، وتسببت في عتق النصف الآخر، والنصف الآخر هذا ليس ملكا لك. ننظر النصف له، نصف العبد ده يسوي كام في السوق؟ 5000 جنيه مثلا، واضح؟ يبقى 5000 جنيه دي أنت تدفعها لمن؟ لشريكك، ويصير العبد كله حر لوجه الله. طب أنا أدفع ليه كله وأنت مش عايز تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى؟ هذا إيه؟ هذا مزيد في القوة، لأنك أفسدت المال على شريكك. طيب، المعيش ليس في يده مال يدفعه لشريكه، يبقى يبقى العبد مبعض، نصفه حر ونصفه عبد، واضح؟ فالمبعض جزء منه حر وجزء منه عبد. فهل يرث ويورث كالأحرار أم لا يرث ولا يورث كالعبيد؟ هذه مسألة خلافية، مذهبنا احنا قلنا في هذه المرحلة لا نذكر إلا قولا واحدا عن قول المذهب، لأن هذا هو ما يليق في هذه المرحلة. فنقول مذهب الشافعية أن المبعض يورث ولا يرث، يورث لأنه يمتلك مال عن طريق عمله بجزئه الحر، يعني هو لو نصفه حر ونصف عبد يبقى نصف عمله أو نصف وقته يعمل فيه لصالح نفسه والنصف الآخر لصالح سيده، واضح؟ فالمال الذي يكتسبه من عمله لصالح نفسه ملكه، يمتلكه بنصفه الحر، فقالوا يورث لأن المال الذي في يده ملكه، ولا يرث لأنه في يعني في حالة الإرث غلبوا عليه معنى العبودية، لأنه مال يكتسبه من غير عمل، واضح؟ فبالتالي لا يرث. إذن المانع الأول من موانع الإرث هو الرق، المانع الثاني القتل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث القاتل، لا يرث القاتل. وهذا الحديث الصحيح استنبط منه العلماء قاعدة جليلة، وهي: من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. هذا الرجل البئيس أراد أن يستعجل الإرث من أبيه مثلا، وأبوه ما شاء الله معمر، ينتظر أن يموت أبوه لا يموت، فأراد التركة ويريد المال، فذهب فقاتل أباه، فالشرع يقول له: نعاقبك لأنك استعجلت المال، استعجلت التركة، استعجلت الإرث قبل الأوان، وتوسلت إلى الحصول عليه بوسيلة محرمة، فنحن نمنعك من الوصول إلى ما أردت الوصول إليه سدا للذريعة. هذا عند المالكية ومن نهى نحوه، أما عند الشافعية فليس هناك سد للذرائع إلا في أحوال معينة، واضح؟ هذا الحل منها. ولذلك العلماء يقولون أو الشافعية يقولون: قاعدة من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه ليس لها في مذهبنا تطبيق إلا في هذه الحالة وحالة أخرى، ستأتي إن شاء الله بعد، بخلاف يعني بقية المذاهب بالأخص الملكية عندهم توسع في تطبيق هذه القاعدة. الغاية أن الشرع يعاقبه بنقيض قصده، يعاقبه بنقيض قصده. أنت استعجلت التركة فقتلت مورثك فالشرع يمنعك من الإرث، فالقاتل لا يرث لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث القاتل، سواء قتل عمدا أو خطأ، سواء قتل عمدا أو خطأ. وهذه من المشكلات، لأن عند المالكية الذين يعملون سند الذرائع قالوا القاتل خطأ يرث، وعند الجمهور منهم الشافعية لا، سد الذرائع مفترض لما تغلب سد الذريعة تقول إيه؟ تقول لا يرث القاتل لا عمدا ولا خطأ، غلقا للباب حتى لا يتوسل القتلة إلى قتل مورثيهم بطريقة ويعني تبدو وكأنها إيش؟ وهذا ممكن، والتدبيس في مسائل القاتل ممكن، واضح؟ فسدا للباب لا يرث القاتل، واضح؟ الجمهور ومنهم الشافعية قالوا لا يرث القاتل لا خطأ ولا عمدا، مع أن الشافعية لا يعملون سد الذرائع، ومع ذلك منعوا قاتل الخطأ حيث والملكان يعملون سد الذرائع ولن يمنعوا القاتل خطأ. دعك من الملكية، هات الشافعية، ايش فعلوا؟ دعتكم ايوه كده، لا يرث القاتل الف لام الف لام تفيد الف لام استغراقيه تفيد العموم، القاتل سواء كان عمدا او، فالجمهور والشافعيه غلبوا ظاهر النص وقالوا هذا عموم لن ياتي في الشرع ما يخصصه، فلذلك نقول القاتل عمدا او خطا لا يرث. طيب الحاله الثالثه او النوع الثالث من موانع الإرث اختلاف الدين، اختلاف الدين دليله قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. فلو أن مسلما أبوه نصراني أو مسلم ابنه مرتد لا يتوارثان بحال من الأحوال، لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. المرتد ماله موقوف حتى يرجع إلى الإسلام، إن رجع رد إليه ماله، إن لم يرجع فالمال فيه، واضح؟ ولا يرثه أهله. والكافر الأصلي كذلك ليس بينه وبين المسلم ولاية، وليس بينه وبين المسلم صلة، إنه ليس من أهله، مع إنه إيش؟ ابنه صحيح، لكن الله سبحانه وتعالى قطع بينهما الصلة، فلا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. وهناك مسألة وهي مسألة توارث أهل الملل الأخرى بعضهم من بعض، الأب نصراني والابن يهودي أو العكس مثلا، هل يتوارثان بينهما؟ عند الشافعية يتوارثان. ايش يا سيدي؟ احنا اللي دخلنا في الموضوع ده؟ هم يعيشون في دولة الإسلام وجاءوا يحتكمان إليه، هل نتوارث بيننا أم لا؟ طب يحصل ولا ما يحصلش؟ حدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وحدث على مر التاريخ كثيرا ويحدث الآن. خلاص، فلابد ان تحكم بينهم بما، وان يحكم بينهم بما انزل الله، هذه نزلت اصلا في اهل الكتاب، يعني هذه نزلت في قضيه وقعت بين اهل الكتاب، واضح؟ فالشافعي رحمه الله نظر الى ان الكفر كله مله واحده، قال الكفر كله مله واحده، وأهله بينهم نوع ولاية، واستدل بقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، فقال إذن يتورث الورث خلافا للإمام أحمد في رواية عنه. هذه موانع الإرث باختصار ذكرناها قبل محلها في المال. نبدأ في الكلام عن المال. قال القاضي رحمه الله: والوارثون من الرجال 10: الابن وابن الابني وإن سفت، والأب والجد وإن علا، والأخ وابن الأخ وإن تراثا وإن ترافيا، والعم وابن العم وإن تباعدا، والزوج والمولى المعتق. هناك طريقة في ذكر أصحاب الفروض تسمى طريقة الإيجاز، وهذه التي ذكرها التي يعني اعتمدها أبو شجاع رحمه الله. هناك طريقة تسمى طريقة البسط، فهم على الإيجاز 10، على البسط 15. واضح؟ الوارثون من الرجال 10: الابن وابن الابن وإن سفل. وإن سفل يعني وإن نزل، يبقى الابن ابن الابن ابن الابن الابن وهكذا. خلاص؟ والأب والجد وإن علا، الأب وأبو الأبي وأبو أبو الأبي وإن علا وهكذا. خلاص؟ ده بقى في احنا قلنا ايش؟ من يرث من الفصول، ومن يرث من الفروع، ومن يرث من الحواشي. طب طالما انت بقى اتيت بها في غير محلها فاتي بها كامله. ها؟ قلنا هناك ثلاثه انواع: الاصل والفرع والحواشي. من هو الاصل؟ كل من له على الميت ولاده. ها؟ من يرث من الفصول؟ كل ذكر ليس بينه وبين الميت انثى. وكل أنثى وكل ذكر ليس بينه وكل أنثى ليس بينه وبين الميت ذكر قبله أنثى. مثال على الوارث من أصول النساء: أم الأم ثالث، أم الأب ثالث، أم الأم ثالث، أم أب الأم لا ثالث. ليه؟ عشان في ذكر قبله أنثى. طيب الحواشي أصول فروع الأصول. الحواشي فروع الأصول ده تعرف ثلاث أنواع، مين يأتي بها كاملة؟ أخوات قسم الأخوات مطلقة، صح؟ الأخوات شقيقات والأب والأم والأم والإخوة لأم، وكل ذكر أدلى بذكر ليس بينه وبين الميت أنثى، كالإخوة الأشقاء. ها؟ الإخوة الإخوة الأشقاء والإخوة الأب. ها؟ الأعمام لغير أم. والإخوة لأم والأعمام الأشقاء ولأب، ما عدا الأعمام لأم، يعني الأعمام لغير أم، وأبناء هؤلاء وهؤلاء ما عدا أبناء الإخوة لهم، يعني أبناء الإخوة الأشقاء وأبناء الإخوة لأب، هؤلاء حواشي يرثون. أبناء الإخوة لأم لا يرثون. لما؟ من ذوي الأرحام. تخيل معايا، ابن أخو الميت لأمه، يعني الميت زيد له عم أخوه من أمه، يبقى هو يدلي للميت بايش؟ بأنثى. لكن هذا ليس من اهل التعصيب كما سياتي، هو يرث بالفرض، لو فرض في كتاب الله سبحانه وتعالى. ابن الاخ الام هذا بينه وبين الميت ذكر، هو يدلي للميت بذكر، لكن بينه وبين الميت ايش؟ انثى، فبالتالي هو من ذوي الارحام فلا يرث. طيب دخلتنا في الموضوع، ها نرجع الى ما قلنا فيه. الابن ام ابو الام. طيب الجد للام نعم. فين الأنثى الثانية؟ أم الأب، يعني أم أبو المتوفى. واضح؟ فهي تدلي للميت بواحد فقط ذكر. طيب لابنه وابن لابني وإن سفر والأب والجد وإن على والأخ وابن الأخ وإن تراخيا والعم وابن العم وإن تباعدا والزوج والمولى المعتق. هذا في الولاء وكما قلنا هذا النوع موجود الآن. والوارثات من النساء سبع: البنت وبنت الابن، سيأتي إن شاء الله تعالى ذكر الفروض ويعني أهل كل فرض، والبنت وبنت الابن فرع نازله، والأم والجدة والأخت والزوجة والمولاة المعتق. ومن لا يسقط بحال خمسة، هؤلاء لا يسقطون من أي مسألة فراغ، أي مسألة مواريث فيها الخمسة دول لا يسقطون إلا بشيء من موانع الإرث المذكورة كالكفر مثلا أو القتل، لكن لا يحجبهم وارث آخر. حجب حرمان ممكن يحجبه حجب نقصان، ينزل من فرض إلى فرض أقل، واضح؟ لكن لا يحجبون حجب حرمان، لا يخرجون من التوريث بالكلية. الزوجان، الزوج والزوجة، والأبوان، الأب والأم، وولد الصلبي، وولد الصلبي يخرج به ولد ليش؟ للقيد والصلب. ابن الابن ممكن يحجب ويقصد ولد الصلب ولد المباشر. ابن الابن ممكن يحجب، واضح؟ فولد الصلب الولد المباشر، صار كان ذكر أو أنثى، كلمة الولد تشمل ايش؟ الذكر والأنثى. قال: ومن لا يرث بحال سبعة، موانع الإرث بقى. العبد والمدبر، العبد يقصد به ايش؟ القل، أي العبد الخالص، وإلا فكل هؤلاء عبيد، العبد والمدبر وأم الولد والمكاتب. حط كل ده في عنوان ايش؟ الرقبة. وتأمل انتبه إلى أنه لم يذكر المبعض، واضح؟ والقاتل والمرتد وأهل ملتين، المرتد الذي كان مسلما ثم ارتد عياذا بالله، وأهل ملتين الأدق أن نقول ايش؟ ويقصد من ملتين هنا على المذهب الإسلام والكفر، واضح؟ الإسلام وأهل الكفر، وإلا فأهل الملة الأخرى من سائر ملة الكفر يتوارثون عند الشافعية كما قلنا. قال: وأقرب العصبات الابن ثم ابنه ثم الأب ثم أبوه ثم الأخ للأب والأم ثم الأخ للأب ثم ابن الأخ للأب والأم ثم ابن الأخ للأب ثم العم على هذا التركيب ثم ابنه، فإن عدمت العصبات فالمولى المعتق. الإرث يكون بنوعين، هناك نوعان من الإرث: إرث بالفرض وإرث بالتعصيب. الإرث بالفرض، قلنا الفرض هو النصيب المقدر المفروض، يعني المقدر، قلنا من معاني الفرض في اللغة التقدير. فالفروض هي الفروض التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه وذكر مستحقيها: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، أدي فرضه في الدين. وبين الله سبحانه وتعالى من المستحق لهذا الفرض، هما البنات إذا كنا أكثر اثنين فأكثر، واضح؟ ده اسم فرض الأنصبة المقدرة في كتاب الله سبحانه وتعالى. وهناك إرث بالتعصيب، إرث بالتعصيب. فالعصبة هو من لا فرض له في دين الله سبحانه وتعالى، من لم يبين الله سبحانه وتعالى فرضه نصيبه المقدر، وهو يرث على أحوال. إذا انفرد العصبة ورث كل شيء، إذا كان لوحده في المسألة ورث كل شيء كالأب مثلا، هلك عن أب، توفي عن أب فقط، يبقى إيش؟ له كل شيء خلاص؟ يبقى هياخد كل حاجة. توفي عن أب، لما نقول هلك عن أب يبقى مين اللي هلك؟ الابن هلك، ترك أبوه، واضح؟ يبقى هذا عصب الأب يرث التعصيب أحياناً، وأحياناً بالفرض، أحياناً بالفرض والتعصيب. ففي هذه المسألة يرث كل شيء بالتعصيب. طيب، يبقى إذا انفرد يرث كل شيء. إذا كان معه أهل فروض يرث الباقي بعد أن يأخذ أهل الفروض نصيبهم. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحق الفروض بأهلها، فما بقي فلأولى عصبة ذكر. وهذا الحديث هو الأصل في الميراث للتعصيب. ألحق الفروض بأهلها، من أهلها؟ المذكورون في كتاب الله جل وعلا، فما بقي فلأولى عصبة ذكر. سيأتي إن شاء الله تعالى بيان من هو أولى عصبة ذكر، يعني كيف نحدد أن هذه العصبة هي الأولى من تلك. يعني الترتيب اللي هو ذكره هم هذول الأولى؟ الترتيب ده هو اللي هو ترتيب صحيح، لكن هناك قاعدة يعني تغنيك عن معرفة الترتيب، تحفظ إن شاء الله كده كده، لكن هناك قاعدة تجمع لك هذه المسألة. وإن استغرق أصحاب الفروض التركة لم يأخذ شيء، يبقى العصبة ده قاعد كده في المسألة مستند مع أصحاب فروض، هيقعد يشوف هياخدوا حاجة، إذا أخذوا شيء من التركة يأخذ هو الباقي، إذا أخذوا التركة كلها يبقى إيش؟ لا شيء له. والعصبة على ثلاثة أقسام: عصبة بالنفس، وعصبة بالغير، وعصبة مع الغير. ثلاثة أنواع من التعصيب: تعصيب بالنفس، وتعصيب بالغير، وتعصيب مع الغير. العصبة بالنفس جميع الذكور الوارثين من الأصول والفروع والحواشي إلا الإخوة لأم، الإخوة لأم يرثون بإيه؟ بالفرض. لو لم يوجد فرض للإخوة لأم في كتاب الله لكانوا من ذوي الأرحام الذكور والإناث منهم. ليه؟ لأن بينهم وبين الميت أنثى. خلاص؟ يبقى إذا العصبة بالنفس جميع الذكور الوارثين من الأصول والفروع والحواشي على الإخوة الأم. العصبة بالغير، يبقى إذن الأب عصب إيه؟ بالنفس. الجد، العم الشقيق، العم لأب، العم الأم من ذوي الأرحام، ممتاز. الابن، ابن الابن، كل هؤلاء يرثون بالتعصيب بإيش؟ بالنفس. العصبة بالغير البنات وبنات الابن والأخوات الشقيقات والأخوات الأب، البنات وبنات الابن والأخوات الشقيقات والأخوات الأب، مع وجود ذكر مماثل لهن درجة ووصفة، مع وجود ذكر مماثل لهن درجة ووصفة. تاني، بنات وبنات الابن والأخوات الشقيقات والأخوات لأب، مع وجود ذكر مماثل أو مماثل لهن مماثل لهن درجة ووصفة. أو أنزل منهن درجة في بنات الابن خاصة، أو أنزل منهن درجة في بنات الابن خاصة، إذا استغرق من فوقهن الثلثين. يعني إيه الكلام ده؟ القواعد بتاعت تمارين الدرس كده كأنها إيه؟ كيمياء، بس في الآخر بتتحل إن شاء الله يعني. تنعصب بالغير، بنات وبنات ابن، البنات أو بنات الابن أو الأخوات أو الأخوات لأب، مع وجود ذكر مماثل لهن درجة مواصلة. بنت لها في كتاب الله إيش؟ وإن كانت واحدة فلا النصف، يبقى توفي عن بنت لها النصف. طيب توفي عن ابن وبنت للذكر مثل حظ الإيش؟ أنثى، مش كده؟ فتحولت البنت، تحولت البنت من صاحبة فرض لما كانت لوحدها إلى صاحبة إيه؟ إلى إلى إلى وارث بالتعصيب. ما الذي عصبها؟ أخوها، مش كده؟ وجود ذكر مماثل لها في الدرجة، لأن هي بنت وهو بنت، هي بنت مباشرة وهو ابن إيش؟ مباشر، هي مش بنت ابن ولا هو ابن ابن، الاثنين في درجة واحدة، مماثل لها درجة ووصفة، هي فرع وهو فرع، هي بنت وهو ابن، خلاص؟ تحولت من إرث بالفرض إلى إرث بالتعصيب، ده اسمه تعصيب بالغير. أخت توفي عن أخت مثلا، ها؟ إيش لها؟ النصف، دعك وين بقية المسألة. طيب توفي عن أخ وأخت للذكر مثل حظ إيش؟ المساي، إيه اللي حصل؟ تحولت من فرض إلى تعصيب، ده تعصيب بالغير. ما هو للذكر مثل حظ الأنثيين، فين التقدير؟ ما هو ده تعصيب، ده بالذكر هياخد كل حاجة للذكر مثل حظ الأنثيين، مفيش تقدير هنا. لا وللأخوات يستفتونك. آخر سورة النساء صحيح؟ طيب. في عندك في الآخر إيش؟ لو أنزل وبنات الابن والاخوات الشقيقات ولاب مع وجود ذكر مماثل لهن درجة وصفة، او انزل منهن درجة في بنات الابن خاصة، اذا استغرق من فوقهن الثلثين، توفي عن بنتين وبنت ابن وابن ابن ابن. هذا باشمهندس انت، ها خل طب نقولها لهم عشان يفهموها بعد كده. تتلاتي توفي عن بنتين، دور عليها كده في عيد المواليد ليهم ايه؟ ها ثلث ما طرق، يبقى توفي عن بنتين وبنت ابن. ممتاز، جزاكم الله خيرا. توفي عن بنتين وبنت ابن، البنتين تلتين وبنت الابن ليس لها شيء. خش معاهم فين؟ فين يعني؟ وابن ابن ابن، خلي بالك، ادي بنتين فوقهم، ادي درجه، ماشي؟ والدرجه اللي بعديها فيها ايه؟ بنت الابن، وتحت منها ابن ابن ابن ابن ابن ابن. عادي يا شيخ، ايه المشكله؟ موجوده انا جدي ربنا يبارك في عمره وجدتي موجودين بفضل الله، وابنائهم وابناء ابنائهم وابناء ابناء ابنائهم بفضل الله سبحانه، اللهم بارك عادي لكم ان شاء الله. العيله معمره كان ينطق الفطر، ربنا يبارك في عمرهم. خلاص يبقى عندي ثلاث درجات اولا، بنتين وبنت ابن وابن ابن ايش؟ ممتاز. ايش نفعل؟ مع ابن ابن الابن، يبقى ياخدوا الباقي تعصيبا. ممتاز، ده تعصيب بالغير. طلع معها وايش؟ وعصبها. يبقى الحاله المذكوره دي او انزل منهن في بناتي لابني خاصه اذا استغرق من فوقهن الثلثين. يعني الابن استغرق الفتاتين؟ لا، اذا استغرق من فوقهن. البنتين استغرقوا الايه؟ ثلثا من ترك، خدوا التلتين مش كده؟ الباقي ياخدوا بنت الابن وابن ابن الابن بالتعصيب. طب الشيخ لو كانت بس بنت واحده كان يبقى ليها النص. طب خليكم بس، وبنت ابن ها؟ بتقسم ولا مع الولد؟ لا، لو بنت ابن تاخد الباقي، تاخد سدس باقي الثلثين. الحالة الثالثة عصبة مع الغير. عصبة مع الغير. وهي للأخوات الشقيقات والأخوات لأب مع إناث الفروع. مع إناث الفروع. الأخوات الشقيقات والأخوات لأب مع إناث الفروع. هناك يعني قاعدة مشهورة عند الفرضيين ويجعلونها أو بعضهم يجعلها حديثا، اللي هي الله يفتح عليك، اجعلوا الاخوات مع البنات عصبة. هذا ليس حديث، هذه قاعدة عند الفرضيين، وكثير كثير من كتب الفرائض يعني يجعلونها حديثا، يقولون وقال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا الاخوات مع البنات ايش؟ عصبة. هذا ليس حديث. واضح؟ هذا التعصيب مع طيب. الذي يهمنا الان هو معرفة من هو أولى العصبات إذا اجتمعت أكثر من عصبة في المسألة، لأن هذا هو الذي ذكره في المتن. قال وأقرب العصبات كذا وكذا إلى آخره. عندنا في ترتيب جهات العصوبة ثلاثة أشياء: تعصيب مع الغير، أخوات شقيقات أو أخوات الأب مع فروع الإناث، يعني توفي عن بنتين واخت شقيقه. والباقي تعصيبا للاخت الشقيقه. تعصيب ايه؟ مع الغير. دليله هتجد في كتب المواريث بعضها، دليله قول النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا الاخوات مع البنات ايه؟ دي قاعده متفق عليها، ليست حديثا. خلاص؟ طيب. جهات العصوبة أو يعني ترتيب العصابات ينظر فيه إلى ثلاثة أشياء. الأول الدرجة، أو الأول الجهة، الجهة. الثاني القرب. الثالث القوة. جهة فقرب فقوة. جهة فقرب فقوة. الفاء تفيد الإيش؟ التعقيب والترتيب. جهة فقرب فقوة. يبقى أول شيء ننظر إلى الجهة، جهة هذه العصبة. فمن كانت جهته أقرب من جهة الآخر قدم. فمثلا في المتن قال الابن وابن الابن، وبعدين قال ثم تفيد الإيش؟ ترتيب. تراخي إيه هنا؟ الترتيب. ثم الأبي هي تفيد، بس ده مش سياق في الطبق. ثم الأب ثم أبو، فالابن ثم، فبدأ بجهة البنوة قبل جهة الأبوة، لأن الابن أقرب إلى الإنسان من الأب. واضح؟ لأن الفرع جزء الشيء، الفرع جزء بعض المتوفى، فهو أقرب إليه من أصله، ولذلك يحجب الفرع الأصل من إيش إلى إيش؟ الله يفتح عليك، من التعصيب إلى السدس. من التعصيب إلى السدس. فإن كان، بسم الله الرحمن الرحيم، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، وليبويه لكل واحد منهما السدس. الأب هنا هياخد ايش؟ السدس. مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. طب أبوه إيش؟ أم الثلث أبوه هياخد كل شيء، بتبقي تعصيبة. يبقى الأم الثلث والأب التلتين، الثلثين هنا صح، الباقي تعصيبة. يبقى وجود لب حجبه من التعصيب الذي سيأخذ به الباقي الثلثين إلى الثلث. إذا الابن هنا أقوى من الأب، فلذلك قدم العلماء الابن في التعصيب على عقيبة. إذا الجهة أول شيء ننظر إليه، وجهات ترتيب جهات الإرث أو ترتيب جهات العصبات، لأن هذا سيأتي إن شاء الله تعالى أيضا في الجينات، ترتيب جهات العصبات بنوة أبوة أخوة عموما وزر ولاء التتمة. بنوة أبوة أخوة عموما وزر ولاء التتمة. بنوة ابن أبوة أخوة عمومة وذو الولاء هل تتم؟ مسائل الولاء يعني قلنا لا محل لها في زماني. بنوة أولا ثم يبقى أقرب الجهات ليش؟ أول الجهات البنوة ثم الأبوة ثم الأخوة، الأخ أقرب أم العم؟ الأخ ثم العمومة. وطبعا ايه ابناء امي، يبقى ابن الاخ اقرب من العم، مش اقرب من ابن العم، ده اقرب من العم كمان. واضح؟ يبقى اول شيء الجهه. ثانيا جهه فقرب، يبقى بعد ما ننظر في الجهه ننظر في القرب، لو استويا في الجهه ننظر في القرب. مات وترك ابن وابن ابن، ابن يعني ابن وابن ابن كيف؟ ابنه وابن ابن من ايش؟ من ابن اخر، مش ابنه ابن ابن نفس الابن. واضح؟ مفهوم ولا لا؟ ماشي، بس هي يعني مش هتذكر الا في كده. طيب ماذا وترك ابن وابن ابن؟ مش مهم ابن مين، المهم ابن وابن ابن. تمام؟ مين فيهم العصر الثالث؟ الابن المباشر. طب ابن الابن، طيب احنا نظرنا هنا في ايه؟ في الجهة، لأنهم الاثنين من جهة واحدة وهي جهة البنوة، جهة البنوة أول الجهات، مش كده؟ بعدما نظرنا في جهة البنوة قلنا استوي في الجهة، فمن نقدم منهما؟ الابن أم ابن الابن؟ نظرنا في القاعدة فوجدنا بنوة، فوجدنا جهة فقرب، فقلنا نقدم الأقرب، فالابن أقرب من ابن الابن. يبقى اذا ننظر اولا في الجهه ثم القوه ثم القوه. استويا في الجهه، استويا في القرب، لم يبق لنا الا القوه. والقوه معناها هل ذاك، هل هذه العصبه او ذاك الذي يرث التعصيب هل يدلي للميت بام واب ام باب فقط؟ الأخ الشقيق هو الأخ لأب، والعم الشقيق والعم لأب، وابن العم الشقيق وابن العم لأب، وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب، وابن الأخ لأم، مش كده؟ ها؟ ابن الأخ لأم، ابن الأخ لأم يدخل في العصبات؟ لا لا يدخل في العصبات، هذا من ذوي الأرحام، هذا من ذوي الأرحام، له فرض مقدر في كتاب الله جل وعلا. احنا بنبحث في العصبات، والعصبة هو من لا فرض مقدر له في كتاب الله، مش كده؟ يبقى لا يدخل في الإخوة لأم. يبقى إذا بعد ما ننظر في الجهة والقرب ننظر في القوة. توفي عن ابن أخ شقيق وابن أخ لأب. نظرنا في الجهة فوجدناها أخوة، نظرنا في الجهة الأول جهة فقرب فقوة، ممتاز. انظر كده، ابن أخ شقيق وابن أخ الأب، ها؟ امشي معايا على قد فهمي أنا، امشي معايا واحدة واحدة، ماشي؟ نظرنا في الجهة، ها؟ فوجدناها واحدة، تساوية في الجهة، ابن أخ قلنا جهة الأخوة خلاص، فنظرنا في القرب فوجدنا هذا ابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب، الاثنين في قرب واحد للمتوفى، فلم يبقى لنا إلا القوة، فوجدنا هذا ابن أخ شقيق يعني يدلي للميت بأم الوهم أبل، وأما ابن الأخ لأب فلا يدلي الميت إلا من جهة الأب فقط، مش كده؟ واسطته تدلي للميت من جهة الأب. إذن الذي يدلي للميت من جهتين أقرب أقوى من الذي يدلي له من جهة واحدة، فقدمنا ابن الأخ الشقيق خلاص. يبقى إذا هذا هو ترتيب العصبات، ننظر في ثلاثة أشياء، جهة فقرب فقوة. انظر إلى الترتيب الذي ذكره، الابن ثم ابنه ثم الأب ثم أبوه ثم الأخ للأبي والأم ثم الأخ للأبي ثم ابن الأخ للأبي والأم ثم ابن الأخ للأبي. ليه ابن الأخ للأب والأم؟ ليه قبل ابن الأخ للأب؟ القرب ابن الأخ للأب والأم ليه مقدم على ابن الأخ للأب؟ عشان القوة، مستويين في الجهة والقرب، ثم العم على هذا الترتيب خلاص؟ طبق القاعدة تأتي بها واحدة. طيب يعني مسائل كيف تنشيط الذهن، هلك عن ابن وأب، ارفع ايد هلك ليه الفرد يقولوا هلك؟ ها ليه؟ ما انا مش عارف ان امرؤ هلك، صح ان امرؤ هلك هذه مستعمله في القران، كلمه هلك مش معناها حاجه، مش معناها انه مات موت وحشه كما ظن البعض، يعني كلمه هلك يعني مات. احسنت، الاب له السدس، هذا فرض ام تعصيب؟ فرض، والباقي. طب ليه ما قدمنا الابن في التعصيب على الاب هنا؟ ها ما اسمه انت؟ ايوه اسم حضرتك عبد الرحمن. ليه ما قدمنا الابن على الاب؟ عمر الجهه، لان البنوه اقرب من الابوه. احسنت. طيب هلك عن اخ لاب واخ شقيق، ارفع ايدك. هلك عن اخ لاب واخ شقيق، رزق. هلك عن اخ لاب واخ شقيق، ابوه كان رجلا من الذين يعني نذروا في هذا الزمان، تزوج من امراتين فانجب من هذا ولدين ومن هذه ولدين ومن هذا ومن هذه ولد، فمات احد الولدين. طبعا الحسن جاء جوزني ولد ولد حسن، ثم مات ابوه، فنظرنا فوجدناه قد مات عن ايش؟ الولد الذي مات اولا، نقول مات الاب الاول عشان طبعا المساله، ثم مات احد الولدين، فنظرنا فوجدناه قد مات عن اخ شقيق واخ لاب. ما اسمك شيخ؟ حسن. يلا ورث. كله والاخ لاب. يحجب. ظلمتموه. فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. ها؟ اشتكينا بالله. قل الشيخ مو. يا إخوة يعني من أول ما يرفع من العلم علم الفرائض، الناس بتلف في مسألة المواريث كده كأنهم بيسألوا في الذرة. اللهم صل على محمد. عملوا برنامج كده. بس كما قال الدكتور عبد الكريم الخضير ربنا يحفظه ويرفع قدره وينفعنا بعلمه، قال كثير من طلاب العلم اليوم اذا انقطع عنهم الكهرباء عادوا عواما، يعني عدوا من العوام اذا انقطع عنهم الكهرباء. توفي عن اخ شقيق واخ لاب. الأخ الشقيق أحسنتم جزاكم الله خيرا شيخ، لم تظلموه، الأخ الشقيق يأخذ كل شيء والأخ الأب ها يحجب. طب ليه حجبناه؟ ما قوة ولا قوة ولا السن؟ الأخ الشقيق أكبر ها ها القوة سنتم نظرنا في الجهة جهة أخوة جهة واحدة نظرنا في القرب قرب واحد قرب واحد هذا أخ شقيق هذا أخ الأب الاثنين إخوة مباشرين فلم يبقى إلا القوة فقلنا الأخ الشقيق أقوى من الأخ لأب أحسن يولد بالأب والأب. طيب هلك عن أخ لأب وابن أخ شقيق هلك عن أخ لأب أحسنت شيخ تتخطش هلك عن أخ لأب وابن أخ شقيق ارفع إيدك يا رزق ها هلك عن أخ لأب أخ لأب وابن أخ شقيق انظر كده جهة فقرب فقوة أخ شقيق وابن أخ لأب أجل الأخ الشقيق يأخذ كل شيء لما؟ هو أنا قلت أخ شقيق ولا أخ لأب وابن أخ شقيق أخ لأب وابن أخ شقيق الأخ الأب يأخذ كله لما؟ جهة أخوة هذا أخ الأب وهذا ابن أخ شقيق ما ما يعني ما تنشغلش بانه ابن اخ فابن ده يبقى جهه مختلفه هو ابن ايش؟ ابن اخ يبقى يدلي للميت من جهه ايش؟ الاخوه يبقى جهه واحده يبقى انا الان عندي اثنين في جهه واحده اخ لاب وابن ايه؟ وابن اخ شقيق اثنين في جهه واحده جهه الاخوه خلاص؟ انت هنا من الجهه روح للي بعدها مين الاقرب؟ ابن الاخ الشقيق ولا الاخ لاب؟ بس تاني ابن اخ شقيق أخ شقيق أيوة بس ده ابنه مش هو صحيح لا يبقى بالتأكيد أبعد من الأخ إيش لا إذا الأخ الأب يرث كل شيء ويحجب ابن الأخ الشقيق حسنتم أنتم الآن فرضيون والفروض المذكورة في كتاب الله تعالى ستة النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس هذه الفروض المذكورة في كتاب الله جل وعلا وهي منصوص عليها في القرآن ثابتة بالنص وهناك فرض ثبت بالاجتهاد وهو ثلث الباقي ثلث الباقي النصف فرض خمسة هذه طريقة من طرق ذكر يعني نصيب كل مستحق وهناك طريقة أفضل إن شاء الله تعالى سنذكرها لأن هذه مرحلة إحنا هنمر كده على المدى لكن هنذكر الشرح بإذن الله تعالى تفصيلا في المرحلة الثانية الطريقة الأخرى الأفضل هي ذكر كل نوع وما يستحقه في كل حال يعني بدل ما نقول النصف فرض خمسة البنت وبنت الابن والأخت لا أنا نقول إيش ميراث البنات والأحوال بتاعتهم كلها ميراث مثلا الآباء واضح من ميراث الأب ميراث الأم والأحوال التي تطرأ عليه وهذه الطريقة أفضل وهي الطريقة التي جاء بها القرآن الطريقة التي جاء بها القرآن قال فالنصف فرض خمسة البنت وبنت الابن والأخت من الأب والأم والأخت من الأب والزوج إذا لم يكن معه ولد دليل ذلك كله في آيات الموارث البنت لها النصف قول الله سبحانه وتعالى وإن كانت واحدة فلها النصف وبنت الابن قياسا عليها بالإجماع بنت الابن قياسا عليها بالإجماع والأخت من الأب والأم والأخت من الأب قول الله سبحانه وتعالى إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك والزوج إذا لم يكن معه ولد لقول الله سبحانه جل في علاه لكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. والربع فرض اثنين، الزوج مع الولد أو ولد الابن. إذا كانت زوجته المتوفاة لها ولد أو ولد ابن، فإن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك. فإن كان لهن مش لكم، يعني لو الزوجة لها ولد سواء منه أو من غيره. نعم، واضح؟ يبقى سواء منه أو من غيره. كيف يا هندسة؟ كيف؟ بص، المواريث لو سرحت دقيقتين احنا في سيتويشن وانت لسه مستني هناك، واخد بالك؟ في الزحمة بتاعت الصين دي مش هتحصل يقينا. تمام؟ فانتبه. نقول الزوج له النصف، ويحجب حجبا نقصان من النصف الى الربع اذا كان للزوجه ولد. اذا كان للزوجه ولد، مش لك انت ولد، مش للزوج، للزوجه، يعني كان سواء كان الولد ده منه او ايش؟ او من غيره. وهو فرض الزوجه والزوجات مع عدم الولد او ولد الابن، لقوله تعالى: فان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن. يبقى إذن الزوجة لها الربع، وتنزل تحجب حجب نقصان من الربع إلى الثمن، 1/8 إذا كان للزوج المتوفى ولد سواء منها أو من غيرها. والزوجة كالزوجات يشترك في الربع او الثمن. يعني مات عن زوجة لها الربع، مات عن اربع زوجات لهن الربع. خلاص، تسمع لهم الربع. تمام. طيب، قال: والثمن فرض الزوجة والزوجات مع الولد او ولد الابن، والثلثان فرض اربعه اصناف، أربعة يعني أنواع من الورثة يرثون الثلثان: البنتين وبنتي البنتين، والأختين من الأب والأم، والأختين من الأب. والثلث فرض اثنين: الأم إذا لم تحجب فإن لم يكن له ولد وارثه أبواه فلأمه الثلث. طيب، كيف تحجب؟ احنا قلنا ان الاصول الاب والام لا يحجب بحال، لا يحجب حجب حرمان، انما يحجب حجب نقصان. فان لم يكن له ولد وارثه ابواه فلامه الثلث، فان كان له اخوه فلامه الثلث. فالام تحجب بوجود اخين، بوجود يعني اكثر من اخ، أكثر من أخ، من الثلث إلى الثلث. الأم إذا لم تحجب، يعني حجب نقصان، وهو للاثنين فصاعدا من الإخوة والأخوات من ولد الأم، فإن كانوا، لقول الله سبحانه وتعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما الثلث، 1/6، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، فهم شركاء فيه. وإن كان رجل يورث كلالة، الكلالة كما قال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، سئل عن الكلالة فقال: أقول فيها برأيي، أي اجتهاد منه. الكلالة من لا ولد له ولا والد، الكلالة من لا ولد له ولا والد، يعني لا أصل والد ولا فرع والد. خلاص، فإذا كان كلالة فإخوته لأمه يرثون، فكان كلالة إخوته لأمه يرثون. وهذا استثناء من جهتين: الجهة الأولى أن الإخوة لأم ذكر بينه وبين الميت أنثى وله فرض في كتاب الله، يعني من ذوي الأرحام، ومع ذلك ذكر الله تعالى لهم فرضا في حالة الكلالة. هذا الاستثناء الأول. الاستثناء الثاني ها مين يجيبها؟ شركاء مساويين في الدولة. الله يفتح عليك. أنهم اشتركوا في الثلث ذكور وإناث، وهذا استثناء عن القاعدة العامة في المواريث اللي ذكر مصطفى حافظ أنهم إذا اجتمعوا ذكور وإناث في جهة واحدة ودرجة واحدة أنهم يرثون الذكر مصطفى حافظ ليش؟ الأنثيين. الله سبحانه وتعالى قال فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، الأخ هياخد زي الأخت مش الذكر مصطفى حافظ الأنثيين. قال والثلث فرض اثنين، الأم إذا لم تحجب وهو الاثنين فصاعدا من الإخوة والأخوات من ولد الأم، والثلث فرض سبعة، الأم مع الولد أو ولد ابن أو اثنين فصاعدا من الإخوة والأخوات وهو للجدة عند عدم الأم ولبنت الابن مع بنت الصوت، لبنت الابن مع بنت الصوت دليلها ما قضى به ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه، الحديث فيه فائدة فرضية وفائدة منهجية. في صحيح البخاري عن هذيل بن شرحبيل قال سئل أبو موسى عن ابنة وابنة ابن وأخت، ابنة وابنة ابن وأخت، فقال للابنة النصف وللأخت النصف وأت ابن مسعود فسيتابعه. يبقى أبو موسى اجتهد فأفتى في المسألة، ثم قال للمستفتي وأت ابن مسعود اسأله فسيتابعني، يعني إيه؟ هيجيبك بمثل ما أجبتك. قال فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى رضي الله عنه وأرضاه، فقال ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه، انتبه لما اخبر بجواب ابي موسى، لقد ضللت اذا وما انا من المهتدين، اقضي فيها بما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم لابنة النصر ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت. فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود فقال لا تسألوني ما دام هذا الحق فيه. الفائدة الفرضية أن ابنة الابن مع وجود بنت السدس الواحدة تأخذ السدس تكملة الثلثين، ويبقى البنات كده من جهة البنوة، يعني البنات خدوا الثلثين والأخت تأخذ الباقي تعصيبا، وده التعصيب مع الغير الذي ذكرناه. واضح هذه الفائدة الفرضية. الفائدة المنهجية التربوية أن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه لما رأى أبا موسى الأشعري الصحابي الجليل صاحب الفضل المعروف وصاحب المقام الشريف وصاحب الدرجة الرفيعة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابن مسعود يعرف قدره ويعرف فضله ويعرف علمه ويعرف منزلته ويعرف كيف هو في الناس ويعرف كيف ينظر الناس إليه ويعلم المفاسد ويعلم المصالح ويعلم كل شيء، ومع ذلك خطأ أبا موسى وقال قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، أي إذا أجبت بجواب أبي موسى فأنا ضال. فقام له أحد طلبة العلم المتفلطحين المتمزقين المتنطعين وقال له كيف تضلل أبا موسى الأشعري وهو من هو؟ هو صاحب النبي صلى الله عليه وسلم العالم الحبر الجليل، كيف تضلله وكيف تغضله وكيف تصفه بالضلال؟ أو يعني أما تعلم أن ابن عساكر قال لحوم العلماء مسمومة وسنة الله تعالى في هتك أستارهم معلومة، وسنة الله تعالى في لحوم العلماء مسمومة وسنة الله تعالى نعم، ومن أطلق رساله فيه بالسلب ابتلاه الله تعالى بموته قبل موت أو بإيش؟ بموت القلب قبل موته بموت القلب. طبعا ابن مسعود لما سمع كلام ابن عساكر هذا قال استغفر الله كيف اخطئ ابا موسى يدي وان اكتم العلم ضرا للمفسده. مش كده؟ ابن عساكر قبل ابن عباس كم سنه؟ يا شيخ هذا من باب ارايتم لو حدث كذا، هذا مفهوم يعني واضح؟ هذا لم يحدث. ابن مسعود لما سمع شيئا يخالف دين الله سبحانه وتعالى ويخالف ما ثبت عنده من دين الله جهر به وقال كيف يقال ذلك؟ انا لو وافقت ابا موسى اكون ضالا وليس ابا موسى بضال، لانه لم يصل اليه الخبر، لانه اجتهد فاخطا، والمجتهد اذا اخطا فله اجر ومقامه محفوظ وفضله معروف وهو على العين والراس وحقه مصان وعرضه مصان، لكن الأولى بالصيانة هو شرع الله جل وعلا، صح ولا لا؟ أيهما أولى بالصيانة، عرض العالم أم دين الله جل وعلا؟ ها؟ لا تعارض أصلا، لا تعارض، لا أولية، لا تعارض. أصون دين الله جل وعلا ببيان الحق، أحفظ العالم قدره، أقول اجتهد فأخطأ، أدين الله بأنه اجتهد، ورأي صواب يحتمل الخطأ، ورأي غير خطأ يحتمل الصواب، وما أراه من دين الله تعالى هو كذا وكذا وكذا، ولا أملك أن أقول غير ذلك، ولا يحل لي أن أقول غير ذلك، ولا يحل لي أن أكتم العلم، فهمتم؟ فإذا قلنا أن عرض العلماء مصان فهو مصان ومحفوظ، لكن دين الله سبحانه وتعالى وشرع الله جل وعلا وحديث النبي صلى الله عليه وسلم والحق أولى بالصيانة وأولى بالحفظ، كما كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون. كان يعني الواحد منهم يخطئ أخاه، ويعني كانوا أحيانا يستعملون كلمات هي في زماننا يعني شديدة جدا، وفي زمانهم فيها شدة، لكن ليس مع بنفس الدرجة، كقول بعضهم لبعض كذب، وهو يقصد بها أخطأت، لكن هو يريد أن يشدد عليه، أي أنك أخطأت خطأ شديدا، فيستعمل اللفظ الأشد، والكذب هو الإخبار بخلاف الواقع عمدا أو خطأ، واضح؟ عمدا أو خطأ. عن ابن عباس وقول ابن الزبير له افعلها وسأرجمك بأحجارك مثلا، أمثلة كثيرة جدا. نعم، وقول علي رضي الله عنه وأرضاه لعمر لما استشار عثمان وابن عوف رضي الله عنهما، أو يعني أحدا غير ابن عوف، فاستشارهما في أمر ثم استشار علي، فقال له علي رضي الله عنه وأرضاه إن كان اجتهد فقد أخطأ، وإن لم يجتهد فقد غشاك، واضح؟ ويريد أن يبين الحق، لا يريد أن ينتقص من قدر أحد ولا من عرض أحد ولا من مقام أحد، لكن إيش؟ الحق أولى أن يصم. قال السدس فرض سبعة، الأم مع الولد أو ولد ابني أو اثنين فصعدا من الإخوة والأخوات، وهو للجد عند عدم الأم، ولبنت الابن مع بنت الصد، وهو للأخت مع الأبي، وهو للأخت من الأبي مع الأخت من الأبي والأم، قياسا على بنت الابن مع البنت، يبقى الأخت من الأب مع الأخت الشقيقة، قياسا على بنت الابن مع البنت الصلبية، ودليل بنت الابن مع بنت الصلب حديث ابن مسعود الذي ذكرناه آنفا. قال وهو فرض الأبي مع الولد أو ولد الابن للآية، وفرض الجد عند عدم الأبي، وهو فرض الواحد من ولد الأم للآية. قال وتسقط الجدات بالأم والأجداد بالأبي، كل من أدلى للميت بواسطة يحجب مع وجود هذه الواسطة. الجد يرث عند عدم الأب، وجد الأب يرث الأب ويحجب ويحجب الجد بالأب. قال ويسقط ولد الأم مع أربعة، الولد فولد الابن والأبي والجد يسقط ولد أمي مع أربعة، الولد وولد الابن والأبي والجد. ولد الأم قلنا لهم فرض في كتاب الله في حالة الكلالة، في حالة يا إخوة، وقلنا الكلالة هي لا أصول ولا فروع، لذلك قال يسقط ولد الأم مع أربعة، الولد ولد الابن والأب والأبي والجد، ويسقط الأخ للأبي والأم مع ثلاثة، الأخ للأب والأم الشقيق مع ثلاثة، الاب وابن الاب والأب، هذه بنوة وهذه أبوة، والبنوة والأبوة مقدمة على الأخوة، بنوة أبوة ثم أخوة. ويسقط ولد الأبي، يبقى الأب الشقيق يسقط مع البنوة والأبوة. طب الـ الـ الـ الـ الـ الـ الأخ لأب اللي هو ولد، إن سماه ولد الأب، يسقط ولد الأبي أي الأخ للأب، يسقط بالأبوة والبنوة وبالإيه؟ وبالأخ الشقيق. واضح؟ عندي أخ شقيق، متى يسقط؟ إذا وجد ابن يحجبه بنوة مقدمة على الأخوة، إذا وجد أب يحجبه البوة مقدمة على الأخوة. طيب، وده الأخ الشقيق. طب الأخ لأب يسقط بالابن ويسقط بالأب ويسقط بالأخ الشقيق، لأنهم استوي في الجهة، لكن الأخ الشقيق أقرب من الأخ لأب. وأربعة، طيب سنكون إن شاء الله تعالى سيد أربعة يعصبون إلى آخره، ونختم المواريث بذكر أحكام الوصية مرة القادمة. قبل ما أقوى نعم أقوى قبل ما ننصرف، استنبيه ضبط المسجد تقول نعتذر عن إقامة الدرس يوم الأربعاء والخميس والجمعة، يعني يوم الخميس والجمعة عندناش أربعاء، لوجود تفتيش على المساجد المتأخرة. أنا؟ لا لسه ما درش التصريح. طلع لك واحد. طلع لي شيء. والله في صورة بس. طيب ماشي. عندنا وسطة. وسطة شيء مضروب. مضروب تسجلنا؟ ما كلنا شيء واحد نحن السفارات. طيب استنى بس ده على درسي بسم الله الرحمن الرحيم. يوم الجمعة ده واضح انها ما تفتيش بقى مش على مساجد الدعوة؟ تفتيش عام على مساجد الدعوة؟ ايه لنا احنا لا ده بيقول لك الجمعة دي بس. طيب قدر الله ان شاء الله خلاص يا مفيش درس الجمعة الجاية، هيضاع علينا الامتحان. تذكروا غلط الله المستعان. يوم طويل ان شاء الله بقى، يبقى احنا عندنا الدرس القادم يوم الثلاثاء القادم. تمام؟ الدرس القادم يوم الثلاثاء القادم بس مش طويل، ويوم الثلاثاء القادم نتفق على يوم طويل ان شاء الله نقضيه كل مع بعض باذن الله. طيب الاختبار هيبقى الثلاثاء الطهاره والصلاه، سمع الطهاره والصلاه، وهنضاف عليها يعني الزكاه والحج والصوم، لان انت كده قدامك اسبوع كامل المفروض حافظين انتوا هتراجعوا، يبقى جزء العبادات كله ان شاء الله تعالى الثلاثاء القادم باذن الله. طيب حد عنده اسئله؟ صعب جدا بعد ما الاخوه لام قتلوا الميت بالام، وهي موجوده هم بس الناس فعلا استثناء. نعم ان هم اصحاب فروض اصلا مش بيرثوا تعصيبا، ان هم اصحاب فروض حضرتك في اول المتن الاول وانت رأى خير بعد ما مسح المتن الثاني لا هو كلام عن الاخ وابن الاخ لا ترى خير يبقى النسخه دي صح يبقى النسخه دي اصح وان ترى صح تعود على ابن الاخ بس ده غلط تحفظ لا طيب فعلي كده مين كمان يسأل ايه جزاك الله خير سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت اللي رايح العجمي استنى يجي معايا خلاص انا عزلت بقى عبد الله عبد الله اخو تيجي تاخد الاجازه بتاعتك عبد الله احمد عبد احمد يسكر عليها احمد طول مع بلال عالم محمد هو نفسه يعني مش شغال احمد وقت خميس يعني هو احمد العبد يعني النين محمد احمد فاروق بلو مدي احمد محمد سيد في الهالك الله تكمل سنة وبعد كده محمد سيد انو رحمد هي لها نية فسخ العقد فسخ العقد ده يعني بلال وقت نوع النين ولا لم يجمع مصر سام الدين عامل ولا مرد خلاص يبقى ترفع عمر جمال الدين الى محكم او قاضي عمر طلق خلاص محمود هو طلق طب ليه ليه صرف صبا محمد عبد الله ها محمد ايوه بس خليفه هي مسألة الفسخ ديت بينبني عليها أحكام ما لهاش علاقة بصحة الفرقة الفرقة صحيحة هي كده مطلقة إنما الفسخ العقد بينبني عليه مسائل أخرى بتتعلق بالحقوق بالمهر وكده هو جاي لك المرحلة دي أنت بتفتح ذهنك بس للمواريث عبد المحسن والله المرحلة الجاية هناخد المواريث تاني إسماعيل أحمد لا ممكن في تيسير في المواريث تكسير أخليه ممتازة سهلة سهلة أحمد محمد أحمد مسلم إبراهيم رياض منتصر بالله أنا سهلة مسألة المفقود والسلام محمد عبد وكل الحاجات دي أكون وصلت حتى التكسير على رضا بيوقف لغايه على غايه المفقود او يحكم بالموت حكم بالموت وخلاصات تركب وراجع يبقى يستخرج ده نصيبه منه يستخرج وين كان سعاد تقسيم السبب يبقى في زمامهم مش فاهم؟ ما يسعيك عالف سنة أرجع المانيا مثلا ولا أقول من الفتن أنت فاتك إيه؟ لا هو مش فاهم مش كويس موريس؟ المرحلة دي تفشيح زين بس المرحلة دي أنا شرح موريس بتفصيل على الصبر المرحلة دي تفتح زين احفظ رسمات وانت لو روحت يعني ذكرت الكلام اللي احنا قلناه مرتين ثلاثه هتفهم كويس هي شويه قواعد كده تعرفها عاوز احفظها لا مش احفظها لا لازم ما فيش دراسه من غير حفظ المسج لازم بص مسألة دار الإسلام ودار الكفر تحديدها أو يعني تعريف دار الإسلام حدد دار الإسلام حدد دار الكفر من أعرص المسائل وتكاد لا تجد تعريف يعني يعني يعني ضابط أو جامع مانع كما قال دار الإسلام ما هي ودار الكفر ما هي ليه؟ لأن العلماء أصلا لم يبنوا على مسألة دار الإسلام ودار الكفر ما بناه عليه البعض المعاصرين يعني ما تلاقيش حد من علماء القدامى تكلم عن حكم من في دار الإسلام أو مسلم كافر أو كده إلا في مسألة أو مسألتين مسائل تتعلق باللقيط مسائل تتعلق بالمال الضائع مسائل تتعلق بمسائل في الرق الأسم وكده وسلب البشر، لأن الإنسان لو دخل ضرب دار دار كفر ليس منه عقد ودخل بغير عقد أمان فخطف كافرا يصطرب. أنا وإذا حكم لا ما تنصرهوش يعني عشان داعش وحركته الأعلام دي من وسائل الرق اللي لسه موجودة إلى هذا الزمان يعني بالك. فالعلماء تكلموا في دار الكفر ودار الإسلام في المسائل دي، ما تكلموش في مسألة لا وغير كده ما تكلموش في مسألة انطباق حكم الكفر على من في دار الكفر أو الكلام ده مش موجود أصلا. يعتبر جهاد دولة ويهدد الدولة لا ده اصلا ما كانش موجود الا في الدول بينة الكفر التي لم يدخلها الاسلام. واضح؟ يعني مثلا في دول يعني بلاد اسلاميه لبنان مثلا حكمها كفار وشاع فيها شاعت فيها اعلام الكفر ورفعت فيها اعلام الكفر وخبت فيها السنه زي الدوله الفاطميه. صح؟ هل العلماء اعتبروها دار كفر؟ اعتبرها دار كفر. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا هجرة بعد الفتح، مش كده؟ مكة في زمن الدولة الفاطمية كان فيها كفر بواح، مش كده؟ وفي زمن القرامطة كان فيها كفر بواح، صح؟ وجب الهجرة منها؟ لا يمكن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا هجرة بعد الفتح، يعني لا يجب على أحد أن يهاجر مكة بعد فتحها، خلاص، إذا يوم القيامة لن يجب على أحد أن يهاجر من مكة، مع أن مكة مر عليها أوقات في تاريخ الأمة كانت أعلام الكفر هي المفرد، فده دليل على أنها دار إسلام ولن تعود إلى أن تكون دار كفر، مش كده؟ فمسألة يعني ما بناه بعض المعاصرين من مسائل على كون دي دار إسلام دار كفر، دي مسائل ليس عليها دليل. الله تعالى طب حتى ممكن الحكم يعني مثلا هم تقول لك الدولة دي مملكة الشعب وبالتالي بناء على ذلك تبقى ايه ده على الواقع تاني الاسلام هي المسلمين الا اذا كنت معروف عنهم. طيب ماشي، انا عندي جماهير اهل العلم يقولون بجواز السفر الى بلاد الكفر مع الكراهه، ده قول الجماهير مش كده؟ والعلماء اللي حرموا ما حرموش عشان هي بلاد كفر ومن يبقى فيها يكون كافر، حرموا علشان غلبت ظن ايه؟ وقوع الانسان في الفساد مش كده؟ والفتنه. لكن جماهير العلماء لم يحرموا